وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. حبسها حابس الفيل إخوتي أحبتي في الله، لأن أبرهة الأشرم جاء بجيش عرمرم ليحطم بيت الله الحرام. هذا أبرهة الذي بنى كنيسة الذي تسمى بالكليس ليحج إليها الناس ويذهبون إليها، فلم يذهب إليها أحد، فاشتد غيظا وحقدا وحسدا على بيت الله الحرام. فخرج هذا الرجل الملعون، خرج بجيش عرمرم، بجيش جبار، وكل ما يقابله في طريقه يقتله ويسرقه ويضمه إلى جيشه، حتى أخذ 200 ناقة لعبد المطلب جد النبي. عبد المطلب جد النبي، فذهب إليه عبد المطلب ليكلمه في الإبل، فقال له المترجم: هذا الرجل من أسياد القوم، هو من أسياد القوم. فنزل أبرهة من على عرشه وقابل عبد المطلب وجلس معه على الأرض، وقال له: ماذا تريد؟ قال: أريد الإبل، هذه إبلي. فقال له أبرهة: عندما جئت إلي علمت أنك جئت لتتكلم عن هذا البيت، لتتكلم عن الكعبة. قال: أما البيت فله رب يحميه، وأما الإبل فأنا رب هذه الإبل، أما هذا البيت فله رب يحميه. فأخذ الإبل وانصرف وذهب إلى قريش وأخبرهم بما يفعله أبرهة الأشرم. فخرجوا من بيوتهم وصعدوا الجبال، وجاء أبرهة بهذا الفيل العظيم ليحطم بيت الله الحرام. فعندما يوجهوه إلى شرق أو إلى غرب يهرول ويجري، وعندما يوجهوه إلى بيت الله الحرام يركض ولم يتحرك. فضربوه بالمعول فلم يتحرك، فشاءت قدرة الله فأرسل الله عز وجل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. دمرهم الله وحطمهم الله، لأن أي أحد جاء معتديا إلى هذا البيت يدمره الله ويحطمه الله. ثم قامت ناقة رسول الله وانطلقت إلى الحديبية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يطلبون مني، والذي نفسي بيده

نجار، ابنها نجار. فصنع هذا النجار المنبر لرسول الله، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، فسمع أنين، سمع النبي كدوي كبكاء صبي، فنزل الرحمة من على منبره وضم الجزع ضمه وقال: النبي الحبيب والذي نفسي بيده، لو لم أضمه لظل يئن إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على ما يسمع من رسول الله من الذكر. هذه جمدات، هذه جمدات، ولكن تعرف بوجود النبي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فوصل النبي الرحمة، وصل إلى مكان يسمى الحديبية، وهو يعلم بأن قريش عقدت مجلسا استشاري بأن النبي لم يدخل مكة أبدا، ولن يدخل عليهم عنوة أبدا، وكان النبي لا يريد قتالا، ولكن جاء معتمرا، وجاء يعظم هذا البيت. فجاءه رجل اسمه بديل ابن ورقاء مع رجل من خزاعة، وكانت خزاعة عينا ناصحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بديل، اذهب إلى قريش وقل لهم: ما جئنا لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وجئنا نعظم هذا البيت، وأن قريش قد أنهكتها الحروب، فإن شاءت دخلت فيما دخل فيه الناس، وإن شاءت خلت بيننا وبين الناس، وإن أرادت قتال فوالذي نفسي بيده لا أقاتلنهم على أمري هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعندما سمع بديل من رسول الله انطلق إلى قريش، وهو أول سفير من رسول الله إلى قريش. فوصل بديل إلى قريش فقال له سفهاء القوم: لا تحدثنا عن هذا الرجل بشيء. وقال أصحاب الرأي: ماذا يقول؟ قال بديل: يقول لكم النبي: ما جئنا لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وجئنا نعظم هذا البيت، فإن شاءت قريش أن تدخل فيما دخل فيه الناس، وإلا خلت بيننا وبين الناس. فقالوا له: لا يدخل علينا محمد عنوة وتعايرنا العرب، لا يدخل علينا محمد عنوة أبدا. فقامت قريش ترسل أول سفير قرشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه مقرز ابن حفص، مقرز ابن حفص. فعندما جاء إلى النبي ورآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال إن هذا الرجل رجل غادر، وفي لفظة أخرى رجل فاجر مقرز ابن حفص، رجل غادر أو فاجر. فتكلم مع النبي فقال له النبي: نحن من كلام بديل، نحن من كلام بديل. فعاد الرجل، عاد السفير القرشي إلى مكة، فأرسلت قريش رجل آخر يسمى الحليس ابن علقمة، وهو من الأحابيش الذين جاءوا وتحالفوا مع قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما رآه النبي من بعيد، عندما رآه النبي من بعيد قال إن هذا الرجل من قوم يعظمون البدن، يعظمون الشعائر. اسمع إلى حكمة النبي الذي علمه الله إياها هذا رسول الله المعلم الذي علمه الله. ينظر إلى هذا الرجل ويقول هذا رجل غادر، وينظر إلى آخر يقول هذا رجل يعظم شعائر الله. فقال النبي المعلم: هذا الرجل من قوم يعظمون البدن، فأرسلوها له. فجاء أصحاب النبي الكرام وجاءوا بالهدي وأنزلوه من على الجبل وهم يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. يلبون يلبون أمام هذا الرجل. فعندما رأى هذا الرجل هؤلاء وهم يلبون وهم محرمون ويلبسون الإحرام، قال: لا ينبغي لقريش أن تمنع هؤلاء من بيت الله الحرام. وانطلق الرجل إلى قريش وقال لهم: يا قريش، لا ينبغي لكم أن تمنعوا هؤلاء من زيارة البيت. هؤلاء جاءوا معتمرين وجاءوا يعظمون البيت، فلا ينبغي لكم يا قريش أن تمنعوا هؤلاء. فدب الخلاف بينهما ودب الزعزعة والشقاق بين قريش، وهذه من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا الرجل: لا ينبغي لكم أن تمنعوا هؤلاء من زيارة البيت، لأن هذا البيت لكل الناس. فقام رجل آخر، قام رجل آخر فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سفير النبي واسمه الحليس ابن علقمة. الحليس ابن علقمة فعندما رأته قريش نحروا ناقته وكادوا أن يقتلوه، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل من قريش اسمه العروة ابن مسعود الثقفي. العروة ابن مسعود الثقفي قال: يا قريش، إني جهزت خطة لهذا الرجل فأرسلوني إليه. فجاء هذا الرجل. عش معي أخي الحبيب، عش معي يا أخي الحبيب، مع لحظات مع الولاء والبراء، مع الولاء والبراء. إخوتي أحبتي في الله، جاء العروة ابن مسعود الثقفي وجاء إلى النبي وقال له: يا محمد، هل سمعت بأحد جاء بمثل ما جئت به؟ يريد أن يغير على قومه، يريد أن يهجم على قومه. قال النبي له: ما جئنا لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وجئنا نعظم هذا البيت. فنظر الرجل إلى أصحاب الحبيب وأراد أن يشكك بينهم وأن يتكلم كلاما يدب الخلاف بينهم. هيهات هيهات. قال الرجل الكلمة المشهورة: يا محمد، ما أرى إلا رجال أو باشا، وفي لفظة أخرى أشوابا، يوشك أن يفروا ويطرقوك. كلمة يقولها في وسط هؤلاء الذين حبوا النبي حبا لو قسم على أهل الأرض لكفاهم. يقول له أوباشا، وفي لفظة أخرى أشوابا، أي شتى من كل قبيلة رجل ورجلان، أي من قبائل شتى. إخوتي أحبتي في الله، لم يكونون من قبيلة واحدة بل من قبائل شتى. فكان هناك أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال له: أنفر ونتركه؟ أمصص بذر اللات، أمصص بذر اللات. كلمة كبيرة، كلمة عظيمة، أراد أبو بكر أن يهين هذا الرجل. فنظر إليه العروة قال: من هذا الرجل الذي يقول هذه الكلمة؟ قالوا له: أبو بكر الصديق. قال: والله لولا كانت لك يد عندنا لأجبتك. كان أبو بكر خدمه خدمة في الجاهلية فحملها الرجل لأبي بكر الصديق. فظل يتكلم الرجل مع النبي ويمسك النبي من لحيته. فكان هناك رجل ملثم اسمه المغيرة ابن شعبة، المغيرة ابن شعبة، وكان فارسا مغوارا، وكان ابن أخو العروة ابن مسعود، ابن أخيه. إخوتي أحبتي في الله، فكان من عندما يتكلم رجل مع رجل يمسكه من لحيته. فأمسك النبي من لحيته ويقول له: يا محمد، هل سمعت بأحد جاء بمثل ما جئت به؟ يريد أن يغير على قومه، يريد أن يهجم على قومه. فكان هناك هذا الفارس المغوار المغيرة بن شعبة، فضربه بظهر السيف على يده وقال أخر يدك عن لحية رسول الله، فيتكلم مع النبي مرة أخرى فضربه بالسيف على يده وقال أخر يدك عن لحية رسول الله وإلا مددتها مرة أخرى على النبي قطعتها نصفين. فقال من هذا الرجل؟ قالوا له هو المغيرة ابن شعبة ابن أخيك. قال له يا غدر أو يا غادر، ألم أسعى في غدرتك التي غدرتها؟ كان المغيرة رجل صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم وجاء إلى النبي مسلما. قال له النبي أما إسلامك فقبلناه، وأما المال فليس لنا فيه شيء. فطلب النبي ماء للوضوء فتوضأ أمام هذا الرجل ثم عاد إلى قومه. اسمع أخي الحبيب ماذا قال لقومه ونختم بفضل الله وعونه. ذهب هذا الرجل إلى قريش وقال لهم يا قريش والله إني وفدت إلى ملوك الدنيا ووفدت إلى قيصر وإلى كسرى وإلى النجاشي ما رأيت أحد يعظم أحد كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، والله ما تنخم بنخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلج بها وجهه وجلده. وصف دقيق يصفه هذا الرجل إلى النبي وإلى أصحابه الكرام. والله ما توضأ بوضوء إلا تقاتلوا عليه، والله ما أشار بعينه إلا نفذوا أمره. رأيت هناك رجال أقوياء أشداء عندهم منعة عندهم هدف، يا قريش لا تستطيعون إليهم أبدا. قالوا أنت تقول هذا الكلام ولو قاله غيرك لقتلناه. ونكمل بفضل الله وعونه مع هذا رسول الله في الصلح. كيف كان صلح رسول الله؟ هو لقاؤنا في اللقاء القادم إن أحيانا الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وشفاء من كل داء. رب آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمل على تليفونك المحمول.